كان يتم سب النساء وقتل الجميع إلا الأطفال الذين دون 11 حيث يقومون بتنصيرهم. واتخذت أيضا إجراءات عنيفة من قبل السلطات الصليبية الإسبانية، فمن مثلا هذه الإجراءات أنه الذي لا يقبل بعملية التنصير فعليه مغادرة إسبانيا أو العيش نصرانيا دليلا، يعني إما أنك تعتنق النصرانية، وأيضا من يدخل في دينهم من النصارى من العرب المسلمين إذا أو البربر المسلمين إذا دخلوا في هذه الديانة النصرانية يعاملون أيضا كنصارى من الدرجة الثانية، ومن يرفض أمره بأن يغادر إسبانيا. هذا الأمر أيضا فرض على المسلمين المدجنين أيها الأخوة، وإذا تذكرون طائفة المدجنين هم أهالي الإمارات والدويلات الأندلسية كما قلنا التي سقطت قبل غرناطة بقرون، وكان هؤلاء قد سمح لهم بالعيش محتفظين بإسلامهم وبممارسة شعائرهم، ولكنهم الآن يتعرضون لما يتعرض له أهالي مملكة غرناطة. ماذا كان يتعرض له أهالي غرناطة؟ التنصير أو القتل أو الطرد والتشريد. لذلك هاجر الكثير من مسلمي الأندلس إلى بلاد المغرب الإسلامي، فاتجهوا إلى فاس وإلى وهران وبجاية وتونس وطرابلس وغيرها من المدن الإسلامية المغربية. وبلغ عدد المسلمين الذين بقوا في غرناطة 40,000 مسلم، إضافة إلى الموريسكيين طبعا. وفي تلك الأثناء صدر قانون صارم يحرم على المسلمين حيازة الأسلحة أو حتى حمل السكين الصغيرة أو حتى الحديد، حديدة قطعة الحديد الصغيرة هذه لا يعني تحريم على المسلم أن يحملها. إذن لابد لنا أيضا هنا أيها الأخوة أن نتكلم الآن بشيء من التفصيل عن ديوان التحقيق هذا أو محاكم التفتيش. ما هو ديوان التحقيق أو محاكم التحقيق أو التفتيش؟ هذه هيئة أنشئت في الأساس لمطاردة الكفار في نظر الكاثوليك وكذلك أصحاب العقائد المنحرفة أيضا، وكذلك لمطاردة السحرة والعرافين، ثم بعد ذلك طورد اليهود. وهذه الدواوين أنشئت أول ما أنشئت في إيطاليا وفي ألمانيا وفي فرنسا، ثم في السنة 42 بعد 200 و1000 للميلاد، كان ذلك يصادف السنة الأولى و40 بعد 600 للهجرة، أنشئت محاكم تحقيق في مملكة أراغون. ثم في السنة 78 بعد 400 و1000 للميلاد صدر مرسوم بابوي بتأسيس ديوان التحقيق في مملكة قشتالة بطلب من فرناندو الخامس وزوجته المتعصبة الصليبية إيزابيلا، وعين رئيسا لهذا الديوان القس توماس دي توركيمادا، وكان ذلك في السنة 80 بعد 400 و1000 الميلاد. أول نشاطات هذا الديوان نشاطات الإجرامية كانت في إشبيلية، أخذوا يطاردون الملحدين والكفرة من وجهة نظر طبعا الكاثوليك، وكان أول الضحايا هم اليهود الذين تنصروا، طرد منهم الآلاف وتم حرق أعداد كبيرة منهم، وحبس منهم جماعات كثيرة من اليهود المتنصرين، وبعد ذلك صودرت أموالهم وتعرضوا لاضطهاد شديد. لذلك ارتحل الكثير منهم إلى الدولة العثمانية، وكانوا نواة اليهود الدونمة كما تذكرون في دروس الدولة العثمانية. وطبعا بفضل هذا المجرم الخبيث الصليبي المتعصب توماس دي توركيمادا أصبح لديوان التفتيش سمعة رهيبة، ما يذكر هذا إلا ويثار الذعر والهلع في قلوب الجميع، إذ يكفي أن يتهم أي شخص كاثوليكي كان أو غير ذلك بأي تهمة دينية حتى يعني ينتهي مصيره ويصبح مصيره مرعبا قاتلا. وهذا توركيمادا هلك هذا الكلب الخبيث إلى لعنة الله في السنة 98 بعد 400 و1000 الميلاد، وقام بخلافته أسقف مدينة جيان دون دييغو ديسا كما قلنا. أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله أكمل معكم الكلام عن الأيام الأخيرة للمسلمين في الأندلس، وعذرا على الإطالة وجزاكم الله خير. الحلقة 15 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخواني أرحب بكم في هذه المحاضرة الخامسة عشرة أو في الدرس الخامس عشر وفي هذا اللقاء لعله يكون اللقاء الأخير في هذه السلسلة. نحن كما تعرفون نقترب الآن من نهاية الكلام في هذه السلسلة، ولكي أذكركم بما يعني قلناه في المحاضرات الماضية أو في المحاضرات السابقة، نقول في المحاضرة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن سقوط مملكة غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس والأمور التي حدثت بعد ذلك بأمر من فرناندو الخامس وإيزابيلا الصليبية المتعصبة زوجته، وتكلمنا عن بعض الأمور التي كان أو نشأت ديوان التفتيش وبداية ديوان التفتيش في تطبيق هذه الأمور الرهيبة على المسلمين في الأندلس. نكمل الآن الكلام أيضا في هذه الحلقة عن ما تعرض له المسلمون في إسبانيا هناك. فأقول يعني لما يحضر مثلا أحد المتهمين إذا يعني ألقى المحاكم هذه أو دواوين التحقيق أو محاكم التفتيش كما قلنا، عندما يلقون القبض على أحد المتهمين يتعرض هذا لتعذيب هائل لا يمكن أن يخطر على عقل بشر، وهذا التعذيب ضروري حتى يقر هذا المسكين بالتهم المنسوبة إليه، وسواء أقر بذلك أم أنكر فإن التعذيب يعني سوف يناله، لا بد له أن يعذب. وقد ينتهي التحقيق أيضا بالقتل، يعني التحقيق هذا خلاف التعذيب قد ينتهي أيضا بالقتل أو بالسجن، أو إذا كان يعني غنيا فعليه أن يدفع غرامة كبيرة، هذه الغرامة قد تجعله يعني فقيرا معدما، يأخذون كل أمواله، ويعتبر يعني من يدخل إلى معتقلات دواوين التحقيق هذه يعني يعتبر في عداد يعني المنسي، خلاص من يدخل هناك ينتهي، إلا إذا قلنا كما قلنا قبل قليل عندهم مال كثيرة فيعني هذه يستطيع أن يفتدي بها نفسه، لكن طبعا يجعلونه فقيرا معتما. المحقق العام لوسيرو هذا كان من المسؤولين على ديوان التحقيق، هذا المجرم كان من الوحوش البشرية وهو كان مسؤول ديوان التحقيق في قرطبة، ومن أكثر هؤلاء المجرمين بطشا وقسوة، هذا هو لوسير المحقق العام. ولا شك أن كل هذه الأمور تتم بتعليمات من الملك الصليبي المتعصب فرناندو الخامس، والدليل على ذلك ما ورد في وصيته لحفيده شارل الخامس، شارل الخامس المعروف بشارل كان. شارل كان هذا حفيد فرناندو الخامس، هو الذي خلفه في الحكم، حيث أن هذا الخبيث الذي هلك في يناير من السنة الميلادية 13 بعد 500 والألف قد أوصى حفيده بحماية الكاثوليكية والكنيسة والدفاع عنهما وأن يحسن اختيار المحققين، انظر إلى هذه الوصية، أمره بأن يحسن اختيار المحققين من ذوي الضمائر الذين يخشون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قال لكي يعملوا في عدل وحزم لخدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكي، كما يجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد. هذه وصية فرناندو الخامس إلى حفيده شارل الخامس. هذا ديوان التحقيق أيها الأخوة استمر يعني يبث الرعب والذعر والإجرام والوحشية طيلة 3 قرون، وفي سنة 800 والألف للميلاد، وكانت هذه توافق السنة الهجرية 23 و200 بعد الألف للهجرة، أقول وبعد أن قام في هذا العام القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت تمكن طبعا في حروبه الشهيرة في أوروبا أن يحتل إسبانيا. لما احتل إسبانيا أصدر أوامر هذا نابليون بونابرت بإلغاء محاكم ودواوين التحقيق، ولما صدر طبعا هذا الأمر قام أحد الضباط الفرنسيين المكلفين بمتابعة تنفيذ هذا الأمر، وهذا الضابط معه جماعة من الجنود الفرنسيين أيضا طبعا بعد احتلال الفرنسيين لمدريد في السنة 9 بعد 800 والألف للميلاد، نقول هذا الضابط أخذ يبحث عن المراكز هذه ويتابعها مراكز دواوين التحقيق حتى يعني أنهم لما وصلتهم بعد ذلك إخبارية أن هناك أحد الأديرة كانت تمارس به نشاطات هذا الديوان المجرم، ديوان التحقيق، فماذا صنع؟ قام هذا الضابط الفرنسي ومعه الجنود باحتلال دير هذا، وقاموا بتفتيش الدير تفتيشا دقيقا، ولكنهم ما لقوا شيء أبدا، ما عثروا على شيء. لكن هذا الضابط كان عنده إحساس أنه يعني هذا المكان تنبعث منه رائحة الموت، وما كانت رائحة موت، يعني ما في رائحة، ولكن يعني به جو الرعب والموت، يعني كان عنده شعور بأن هذا المكان به أسرار مخفاة. فطبعا لم يصدق ما قاله له الرهبان هذا الدير الكاثوليكي، فكانوا طبعا مجتمعين هؤلاء الرهبان في أحد مكاتب الدير، في غرفة من غرف الدير، فطلب الضابط أن ترفع السجاجيد من أرضية الغرفة. رفعت السجاجيد من أرضية الغرفة، ثم أمر بأن يصب الماء على بلاط هذه الغرفة، وبالفعل الماء هذا تسرب وأدل على وجود باب سري في أرضية هذه الغرفة التي تجمع بها الرهبان الكاثوليكي. لما قاموا بفتح هذا الباب أيها الأخوة، هذا الباب قادهم إلى سراديب التعذيب، وهذا الضابط طبعا صعق، وهو معه الجنود أيضا، مما شاهد، صعقوا مما شاهد من مناظر مرعبة مخيفة وآلات تعذيب متنوعة، يعني ما كانوا يتوقعون أن هناك مثل هذه السراديب التي يعذب بها ضحاياهم من البشر. هنا أيها الأخوة أريد أن يعني أقرأ عليكم رسالة وجهها أحد فقهاء المغرب إلى الموريسيكيين في إسبانيا يسميهم الغرباء، وهذه الرسالة أرسلت بتاريخ الأول من رجب سنة 1900 للهجرة. هذه الرسالة أيها الأخوة ترينا مدى ما كان يعانيه الموريسيكيين من ظلم واضطهاد لم تسمع أو ترى له البشرية مثيلا، وإن شاء الله أني سوف أقرأها عليكم. نعم. يقول هذا الفقيه المغربي: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجهل، من أجزل الله ثوابه فيما لقوا في ذاته، وصبر النفوس والأولاد في مرضاته، الغرباء القرباء إن شاء الله من مجاورة نبيه في الفردوس الأعلى من جناته، وارثوا سبيل السلف الصالح في تحمل المشاق، وإن بلغت النفوس إلى التراق، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على مراعاة حقه بحسن إيمان وصدق، وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بعد السلام عليكم من كاتبه إليكم من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومزيده، عبيد الله تعالى أحمد ابن بجمعة المغراوي ثم الوهراني. كان الله للجميع بلطفه وستره سائلا من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار، والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من الأبرار، ومؤكدا عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم. إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويتكم، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإن ذاكر الله بين الغافلين كالحي بين الموت. فاعلموا أن الأصنام خشب منجور وحجر جلمود لا يضر ولا ينفع، وأن الملك ملك الله ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله فاعبدوه واصطبروا لعبادته. فالصلاة ولو بالإيماء، والزكاة ولو كأنها هدية لفقيركم أو رياء، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم، والغسل من الجنابة ولو عوما في البحر، وإن منعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار، وتسقط في الحكم طهارة الماء، وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي للحيطان. الله أكبر، والله يا أخي ظلم ما بعده ظلمها. فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضائها لعدمها، والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إلى شغولني. فيقول: عليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي للحيطان. فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضائها لعدم الماء والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به. فاقصدوا بالإيمان. يقول نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله عليه السلام: فأتوا منه ما استطعتم، وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فاحرموا بالنية، فاحرموا بالنية وانووا صلاتكم المشروعة، وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ومقصودكم الله، وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام، وإن أجبروكم على شرب خمر فاشربوه لا بنية استعماله، وإن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين تحريمه، وكذا إن أكرهوكم على محرم وإن زوجوكم بناتهم فجائز لكونهم أهل الكتاب، وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه، وإنكم ناكرون لذلك في قلوبكم ولو وجدتم قوة لغيرتم، وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم، ثم ليس عليكم إلا رؤوس أموالكم وتتصدقون بالباقي إن تبتم لله تعالى، وإن أكرهوكم على كلمة الكفر فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلوا، وإلا فكونوا مطمئن القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك، وإن قالوا اشتموا محمدا فإنهم يقولون له ممد فاشتموا ممدا، ناوين أنه الشيطان، يعني هناك ما يستطيع أن يقولوا محمد مؤمد هكذا أو ممد، فاشتموا ممدا ناوين أنه الشيطان أو ممد اليهود، فكثير بهم اسمه، وإن قالوا عيسى بن الله فقولوا إن أكرهكم، وانووا إسقاط مضاف أي عبد الله مريم معبود بحق، وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكراها، وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أو يحل به، وإن قالوا قولوا مريم زوجة له فانووا بالضمير ابن عمها الذي تزوجها في بني إسرائيل ثم فارقها قبل البناء. قاله السهيلي في تفسير المبهم من الرجال في القرآن: أو زوجها الله منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى توفي بالصلب فانووا من التوفية والكمال والتشريف من هذه، وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره وإظهار الثناء عليه بين الناس، وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو، وما يعسر عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتبون به، وأنا أسأل الله أن يديل الكرة الإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرا بحول الله من غير محنة ولا وجلة، بل بصدمة الترك العثمانيين يقصد، ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم به ولا بد من جوابكم، والسلام عليكم جميعا بتاريخ غرة رجب عام 1900 عرف الله خيرا، يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة أيها الأخوة قررت يعني أن أقرأها عليكم حتى تعرفون ما كان يعانيه هؤلاء المساكين. ونعود للكلام هنا في هذا التاريخ، فأقول أيها الأخوة، لما هلك فرناندو الخامس في يناير من سنة 1500 للهجرة، خلفه حفيده شارل الخامس المعروف بشارل كان، في عهده هذا أصدر أمرا في مارس في سنة 24500 الميلاد يدعو إلى تنصير كل من بقى على دينه من المسلمين، ومن يرفض حددوا له مهلة لمغادرة إسبانيا، وإذا انتهت هذه المدة ولم يغادر أو لم يتمكن من المغادرة فيحكم عليه بالعبودية طيلة حياته. وكذلك تضمن هذا الأمر الملكي أن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس، ثم أتبع ذلك بأمر ملكي بعد ذلك بسنتين يرغم كل من أجبر من المسلمين على التنصير أن يبقى في إسبانيا ما يغادر، على اعتبار أنه من النصارى، وأن من يعود مسلما ويترك النصرانية يحكم عليه بالموت وتصادر ممتلكاته. نعم، هذا ظلم صارخ أيها الأخوة، تعسف رهيب أدى إلى قيام ثورات في مناطق مختلفة، ولكن تم سحق هذه الثورات بعنف وقسوة. ثم تلا ذلك أصدر قانون آخر في عهد شارل كان هذا، يجبر من بقى على دينه من المسلمين، وكانوا قلة في ذلك الوقت، قلة ضئيلة جدا، أن يضعوا شارة زرقاء في قلمسواتهم إضافة إلى منعهم من حمل السلاح، وكذلك عليهم أن يسجدوا في الشوارع إذا مر عليهم موكب كبير القساوسة. ولما قام شارل كان أيضا بزيارة غرناطة في سنة 26500 الميلاد، أوفد الموريسكيون ثلاثة من زعمائهم، وهم من أحفاد الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري. هؤلاء كانوا من أمراء بني الأحمر، ولكن انظر إلى أسمائهم الآن أيها الأخوة، وهم الدون فرناندو بن جاس والدون ميشيل دي أراغون ودييغو لويز بن شارع، يشكون ما يتعرض له يعني هؤلاء الغرناطيون من صنوف الاضطهاد والظلم، وكأنهم لا يعلمون، من لما أوفدوا هذا كأنهم لا يعلمون أن الإمبراطور شارل كان حفيد فرناندو الخامس، سوف لن طبعا يحيد ولو قيد أنملة واحدة عن سياسة جده الصليبي المتعصب. لكي يرد على هذه الشكوى أمر الصليبي هذا المتعصب أن تشكل لجنة للتحقيق في هذه الشكاوى، شكاوى الموريسكية. ثم نوقشت توصيات لجنة التحقيق هذه بعد ذلك في مجلس كاثوليكي عقد لبحث هذه المسألة، وخرج هذا المجلس الرهيب بالتوصيات التالية. أول شيء، يجب على الموريسكيين أن يتخلوا عن الكلام بلغتهم العربية، وأن لا يلبسوا ثيابهم الإسلامية، وأن لا يستخدموا الحمامات، وأن يفتحوا أبواب منازلهم في أيام الأعياد والجمع والسبت، وأن لا يتسموا بأسماء عربية. ولكن بعد ذلك طبعا سمح لهم باستخدام اللغة العربية وارتداء الثياب الإسلامية إذا دفعوا ضريبة للدولة نظير ذلك. انظر يعني إلى الاضطهاد الرحيم. ولما هلك شارل هذا، شارل الخامس أو شارل كان في السنة 55 بعد 500 للميلاد، خلفه في الحكم ابنه الكاثوليكي المتعصب الرهيب فيليب الثاني. هذا فيليب الثاني الملك الكاثوليكي المتعصب، وبتحريض من الكنيسة قام بإمهال الموريسكيين مدة 3 لتعلم اللغة القشتالية. ويعني أيضا هذه 3 عليهم أن يحتفظوا بالكتب العربية التي بحوزتهم لمدة 3، ثم بعد ذلك عليهم أن يسلموها للسلطات. وكذلك يجب على الرجال الموريسكيين أن يرتدوا الملابس الإسبانية، وكذلك النساء الموريسكيات يجب عليهن أن يخرجن كاشفات الوجوه غير محجبات، وعليهن أن يرتدين الملابس الإسبانية النسائية. كذلك أيضا حرم على النساء التخضب بالحناء على اعتبار قال أن هذا من المظاهر الإسلامية، وكذلك أصدر هذا المجرم أمرا بعدم الاستحمام في الحمامات، وبالتالي يجب أن تهدم جميع الحمامات العامة والخاصة. هذا القانون الرهيب كان قد أصدره فيليب الثاني في أول أيام سنة 67 و500 ألف الميلاد، ونتيجة لهذا الظلم الفادح والمستمر، وطبعا نتيجة لهذا التعسف الشنيع، بدأت شرارة الثورة الموريسكية بالقرب من غرناطة، وكان ذلك في ديسمبر من سنة 68 و500 ألف الميلاد. قامت جماعة من الموريسكيين بمهاجمة جماعة من المأمورين والقضاة الكاثوليك كانوا متوجهين إلى غرناطة، ثم هاجمت جماعة منهم، وفي الوقت نفسه جماعة من الجنود الأسبان كانت معهم كمية كبيرة من البنادق، وأنتم تعرفون طبعا البنادق والمدافع كان قد شاع استخدامها في ذلك الوقت. أقول هذه الحوادث حدثت أيضا في السنة 76 و900 للهجرة. فلما هاجموا الجنود قتلوهم واستولوا على ما معهم من سلاح، وكان زعيم هذه الثورة هو فرج بن فرج، وهو من بني سراج، وبنو سراج هؤلاء أيها الأخوة من أكبر الأسر العربية في غرناطة قبل سقوطها. بعضهم بعض بني سراج عملوا وزراء لبني الأحمر، ويعود بنو سراج في نسبهم إلى قبيلة طيء القحطانية العريقة، يعني أبو محمد من بني عمكم، يعني شمري هذا فرج بن فرج. واشتعلت الثورة في قرى جبال البشرات، جبال البشرات هي السيرة مورينا هذه بالقرب من غرناطة. وأيضا الموريسكيون أيها الأخوة قاموا بقتل من جاورهم من النصارى وفتكوا بهم، واتسع نطاق هذه الثورة في معظم الأندلس الإسلامية القديمة. واختاروا فتى يعني يبلغ 20 اسمه الدون فرناندو دي كوردوبا دي فالور، دون فرناندو دي كوردوبا دي فالور، وهو من أهالي غرناطة. ولكن تعرفون من يكون هذا الفتى أيها الأخوة؟ هذا الفتى من أحفاد الداخل والناصر، إنه من أحفاد هشام بن عبد الملك بن مروان. هذا الفتى أموي قرشي، نعم أقول اختاره الموريسكيون لكي يكون ملكا عليهم، وتسمى دون فرناندو دي كوردوبا دي فالور باسم يليق به، وهو محمد بن أمية صاحب الأندلس. نعم تسمى بمحمد بن أمية وأخذ له لقبا، يعني قال أنا صاحب الأندلس وغرناطة، وقام بتعيين عمه الأموي أيضا واسمه فرناندو الصغير قائدا للجيش، وأسماه بابن جوهر. وقام أيضا بتعيين فرج بن فرج رئيسا للوزراء. وركز الثوار جهودهم أيها الأخوة لاستئصال القساوسة والرهبان، لأنهم وراء كل مصيبة وقعت عليهم، بل ولأن الثورة أيها الأخوة كما يقولون هذه إذا ثارت وثار العامة هذه ثورة عمياء، فقد قاموا بمذبحة هائلة لم يسلم منها أحدا، طبعا هذا طبقا للرواية القشتالية، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ. وتواصل أيضا الرواية القشتالية يعني منصفة محمد بن أمية، قالت إنه لم يكن وراء هذه المذبحة ولم يرضى عنها، بل قام بعزل وزير فرج بن فرج، فرضي بن فرج بذلك طائعا والتحق بصفوف الثور. هنا طبعا يقوم حاكم غرناطة المركيز دي مندخار بتشكيل جيش قوي وسار به كي يطارد الثوار ويقضي عليهم، وبالفعل دارت معارك عنيفة، واستطاع أن يهزم قوات محمد بن أمية، واختفى ابن أمية وقتل الكثير من أصحابه. وأيضا هذا المركيز دي مندخار قام بذبح كل من يعني يقع بيده حتى النساء، وأيضا اتخذوا من الكثير من من وقع بأيديهم من النساء والرجال اتخذوهم عبيد قافلة. ثم هذا المركيز بعد ذلك، هناك المركيز أيضا لوس فيليس، سار أيضا بقواته لقتال جماعات أخرى من الثوار، واستطاع أن يشتبك معهم في معارك عنيفة وهزمهم، لأن هذه جيوش نظامية قوية الجيوش الإسبانية، وهؤلاء ثوار طبعا جيوش غير نظامية. وطبعا أيضا كرد على هذه الثورات قام الصليبيون بإعدام السجناء الموجودين في سجون غرناطة، وكانوا من أعيان موريسكي. نتيجة لمذبحة الأعيان هذه يعني عرف الموريسكيين أن الثورة يعني أشرف لهم وأعز لهم من الاستسلام للصليبيين الذين ما يرحمون أحدا، ولذلك اشتعلت الثورة وكبرت مرة أخرى، وعاد ابن أمية للظهور يقود الثورة، وأرسل أخاه عبد الله إلى القسطنطينية مستنجدا بالسلطان العثماني سليم الثاني ابن سليمان المشرع، ولكن هذا السلطان الملقب بالسكير هو ابن روكسلانا اليهودية لا يستطيع أن ينجدهم، وذلك لانشغال الجيوش العثمانية في جهات عديدة في أوروبا وفي آسيا، أيضا فتحت هناك جبهات عليهم من قبل الصفويين كما تعرفون. وكذلك أيضا لم يحصل الموريسكيين من حاكم الجزائر ومن سلطان مراكش على أي شيء غير الوعود والشجب والاستنكار على العادة. هنا بعض الجماعات من المجاهدين من تونس انطلقت يعني بأنفسها وعبرت إلى الشواطئ الإسبانية، كان معهم أيضا جماعة من الأتراك المسلمين، وذلك لنصرة الموريسكيين، واستطاع الثوار أن يلحقوا خسائر كبيرة في القوات الإسبانية الغرناطية أيها الأخوة. وهنا طبعا يقوم الإمبراطور في عاصمته بمدريد باستدعاء المركيز مندخار وعزله من القيادة، قال له أنك لم يعني تكون حازما في قتال هؤلاء، فقام بعزله. ولكن وفي قمة احتدام الثورة وتحقيقها لمكاسب كبيرة يأتي حادث لم يخطر على بال أحد، وهو مقتل محمد بن أمية بيد الجنود الأتراك. لماذا أيها الأخوة؟ جنود الأتراك هؤلاء عبروا مع المجاهدين التوانسة لكي يساعدوا المسلمين في الأندلس، عبروا من أفريقيا هؤلاء الجنود الأتراك كما قلنا، ولكن سبب مقتل محمد بن أمية كان بسبب جارية حسناء. يقولون أن محمد بن أمية انتزعها من أحد قادته، اسم هذا القائد دييغو ابن الوزير، فهذا طبعا حقد على ابن أمية وقام بتدبير مكيدة مؤامرة، وذلك بأنه زور رسالة على لسان ابن أمية وموجهة إلى القائد العام ابن عبو، يأمره فيها بتصفية الجنود الأتراك وقتلهم. بالطبع جعلها ابن الوزير تقع في أيدي الأتراك، فكان رد فعل الأتراك عنيفا وتوجهوا إلى ابن أمية وقتلوه في الحال. ونصب بعد ذلك ابن عبو، ابن عبو هذا هو ابن عم محمد بن أمية، واسمه الموريسكي دييغو لوبيز، له اسم موريسكي كما تعرفون، واتخذ له لقب مولاي عبد الله محمد، وتكون له جيشا قوامه 10,000 مقاتل. لكن فيليب الثاني أيها الأخوة أرسل أخاه الدون خوان على رأس قوات كبيرة اشتبكت مع الثوار، ودارت هناك أيضا عدة معارك ضارية، كانت في كل مرة النصر يكون طبعا في جانب الأسبان الجيش النظامي قوي الكبير، بل يعني كانوا طبعا الحقيقة هذه الانتصارات التي كان يحققها الأثمان كانت طبعا بعد أن يدفعوا ثمنا فادحا كبيرا أن يواجهون بمقاومة كبيرة من هؤلاء المستضعفين الذين يقاتلون بعث. ولذلك هذه الجيوش الإسبانية التي كانت تذهب لقتال الثوار كانت ترغب الثوار بالصلح، وفي النهاية طبعا تغلبت الكثرة على الشجاعة، واعتصم مولاي عبد الله في يعني جبال البشرات الوعرة هذه ومعه جماعة من جنوده، ثم في أكتوبر من سنة 70 و500 ألف الميلاد، وذلك كان يوافق سنة 78 و900 الهجرة، أصدر فيليب الثاني قرارا يقضي بتفريق الموريسكيين من أبناء مملكة غرناطة السابقة في المدن الأسبانية، أمر بتشتيت. هذه لا شك أنها كانت ضربة قاضية للمجتمع الموريسكي، حيث حدثت الكثير من الأمور الرهيبة في أثناء عمليات تغريب هذه. مولاي عبد الله هذا قائد الثورة الذي كان يعني قد اعتصم في الجبال المنيعة، الإسبان هؤلاء قاموا بإغراء أحد قادته من المغاربة هناك، أغروه بالمال والوعود الكبيرة، فقام باغتيال مولاي عبد الله وسلم الجثة إلى الإسبان، وكان ذلك في السنة 71 بعد 500 و1000 للميلاد، وبذلك تكون يعني ثورة الموريسكيين قد انهارت إلى الأبد مثل ما يقولون، انتهت المقاومة الموريسكية. الصليبي المجرم هذا فيليب الثاني هلك في أخريات القرن السادس عشر الميلادي، في بالتحديد في السنة 98 بعد 500 و1000، وكان ذلك يوافق لسنة 6 و1000 للهجرة، أو السنة السادسة بعد 1000 للهجرة. وأتى بعدها ابنه فيليب الثالث، وفي أواخر حكم هذا فيليب الثاني أريد أن أذكر لكم أنه طبعا اختمرت في رؤوس الصليبيين فكرة نفي الموريسكيين من إسبانيا. كان عدد الموريسكيين في ذلك الوقت يقدر ب600 ألف إنسان، ثم في عهد الصليبي هذا فيليب الثالث ابن فيليب الثاني قدم المطران ريبيرا في السنة الأولى من القرن الميلادي السابع عشر، في السنة الأولى بعد 600 و1000 ميلادية، قدم تقريرا عن الموريسكيين، وأنا طبعا أريد أن أقرأه هنا عليكم كما نقلته من كتاب دولة الإسلام في الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان. طبعا محمد عبد الله عنان ينقل عن ريبيرا، فيقول ريبيرا في تقريره أن الموريسكيين لا يعترفون ولا يتقبلون البركة ولا الواجبات الدينية الأخيرة، ولا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون النبيذ ولا يعملون شيئا من الأمور التي يعملها النصارى، ويقول أن عندهم عزم راسخ في أن يبقوا مسلمين كما كان آباءهم وأجدادهم. ويعرف المحققون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين أو ثلاثة وتشرح لهم العقيدة في كل مناسبة يخرجون دون أن يعرفوا كلمة منها، والخلاصة أنهم لا يعرفون العقيدة لأنهم لا يريدون معرفتها، ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئا يجعلهم يبدون نصارى. إذن هذا تقرير صحيح من هذا المطران الكبير الذي قدم تقريرا صحيحا عن الموريسكيين. في 22 سبتمبر سنة 600 و1000 ميلادية، وكان يوافق لسنة 17 و1000 للهجرة، صدر قرار النفي النهائي للموريسكيين. طبعا نظرا أيها الأخوة لأهمية هذا المرسوم الذي أنهى الوجود الإسلامي في الأندلس، ولكن إن شاء الله إلى حين فقط نقول إن شاء الله يعني الإسلام سوف يعم العالم جميعا، هذا طبعا أمر نحن نعتقد أيها الأخوة وجزء من عقيدتنا، نعتقد هذا الأمر ما عندنا شك فيه. أقول نظرا لأهمية هذا المرسوم فإني سوف أقوم باستعراض بعض مواد هذا المرسوم معكم. هذا المرسوم الجائر الظالم يقول يجب على الموريسكي من الجنتين أن يرحلوا مع أولادهم خلال 3 أيام من نشر هذا المرسوم، يرحلوا من المدن والقرى إلى الموانئ التي يعينها لهم مسؤول الحكومة، ومن يخالف هذا الأمر فإن الموت عقوبته، وطبعا وأن السفن الإسبانية الحكومية سوف تتولى نقلهم إلى الموانئ المغربية، وسوف تتكفل الحكومة بإطعام أطعامهم أثناء الرحلة، وطبعا عليهم أيضا ألا يحملوا معهم من المتاع إلا ما يستطيعون أن يحملوه على ظهورهم. أيها الأخوة، طبق هذا القرار الرهيب، وغادرت أول دفعة عددها 28,000، غادرت من ثغر دانية إلى وهران في الجزائر، وكانت وهران في ذلك الوقت تحت سيطرة الإسبان. ثم نقلوهم بعد ذلك، الإسبان نقلوهم إلى تلمسان، من وهران إلى تلمسان بحراسة جنود مرتزقة. ثم غادر بعد ذلك جماعة من ثغر بلنسية تقدر 15,000، وإلى فرنسا أيضا سافرت من قشتال 4,000 أسرة مسلمة، ومن أراغون أيضا غادر 25,000 إلى ولاية نافارا الفرنسية. يعني من أراغون نقول هؤلاء 25,000 غادروا إلى ولاية نافارا الفرنسية، وسمح لهم الملك الفرنسي هنري الرابع بأن يبقوا في فرنسا، لكن بشرط شريطة بقائهم كاثوليك، فما سوينا شيء. وأما من يرفض ذلك فإن السفن سوف تحملهم إلى شواطئ المغرب، وطبعا أيضا من غرناطة نزح قرابة 100,000 إنسان إلى المغرب، وذلك عن طريق الموانئ الفرنسية. كذلك هناك ارتحل الكثير من هؤلاء الذين نزحوا من غرناطة عن طريق الموانئ الفرنسية والإيطالية، توجه الكثير من هؤلاء الموريسكيين توجهوا إلى بلاد شتى في أنحاء المعمورة، فمنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى إسطنبول، بل وحتى إلى الهند. ولكن الأغلبية أيها الإخوة الساحقة بالطبع توجهت إلى بلاد المغرب الإسلام. لا شك أيها الإخوة أن مثل عملية النسي الجماعي هذه تصاحبها مآسي كثيرة عديدة، حيث تعرضوا هؤلاء للمرض ولآلام الجوع، وأيضا تعرضوا لهجمات شرسة من قطاع الطرق، وكانوا أيضا تعرضوا لآلام الغربة، تغربوا عن بلادهم التي عاشوا بها قرون عديدة. يقدر عدد من طرد 600,000 إنسان، بمعنى أنه لم يبقى أحد تقريبا في الأندلس التي كانت إسلامية، نقول التي كانت إسلامية وعاش بها الإسلام أكثر من 8 قرون كما شاهدنا أيها الأخوة. ونحن أيها الأخوة في هذه الحلقة الأخيرة، في هذه المحاضرة الأخيرة، أريد الآن أن أقرأ عليكم قصيدتين قيلتا في كما يقولون في رثاء الأندلس. ومن الأمر العجيب أيها الأخوة دعوني أقرأ لكم هذه القصيدة، ونأخذ هذه الورقة. طبعا ما أحد يحفظ القصيدة، قصيدة ما نستطيع حفظها، فلذلك أريد أن أقرأ عليكم هذه القصيدة. هذه القصيدة أيها الأخوة قيلت بالضبط قبل يعني 55 عاما، قيلت في سنة 1939 ميلادية، في السنة التي يعني جرت بها الحرب العالمية الثانية. من قالها أيها الأخوة؟ قالها رجل لبناني نصراني اسمه أبو الفضل الوليد بن طعمة. وتتعجبون كيف هذا النصراني اللبناني يقول هذه القصيدة، نحن ننقلها يعني. فيقول: يا أرض أندلس، يا أرض أندلس الخضراء حيينا، لعل روحا من الحمراء تحيينا، عادت إلى أهلها تشتاق فتيتها، فأسمعت من غناء الحب تلحينا، كانت لنا فعنت تحت السيوف لهم، لكن حاضرها رسم لماضينا، وفي عزنا اكتسبت منا، فصورتنا محفوظة أبدا فيها تعزينا، في البرتغال وإسبانية ازدهرت آدابنا، وسمعت دهرا مبانينا، وسمت دهرا مبانينا، وفي صقلية الآثار ما برحت تبكي التمدن حينا، والعلا في حنينا أو فينا ما هي واضحة، كم من قصور وجنات مزخرفة فيها الفنون جمعناها أفانينا، وكم صروح وأبراج ممردة زدنا بها الملك توطيدا وتمكينا، وكم مساجد أعلينا مآذنها، فاطلعت أنجما منها معالينا، تلك البلاد استمدت من حضارتنا ما أبدعته وأولته أيادينا، فيها النفائس جاءت من صناعتنا ومن زراعتنا صارت بساتينا، فأجدبت بعدنا واستوحشت زمنا تصبو إلينا وتبكي من تنائينا. أيام كانت قصور الملك عالية كان الفرنج إلى الغابات آوينا، وحين كنا نجر الخز أردية كانوا يسيرون في الأسواق عارينا. جاءت من الملأ الأعلى قصائدنا والروم قد أخذوا عنا قوافينا، لم يعرفوا العلم إلا من مدارسنا ولا الفروسة إلا من مجارينا. أعلى الممالك داستها جحافلنا وسرحت خيلنا فيها سراحينا، تلك الجياد بأبطال الوغى قطعت جبال برناتا وانقضت شواهينا. في أرض إفرنسة القصوى لها أثر قد زاده الدهر إيضاحا وتبيينا، داست حوافرها ثلجا كما وطئت رملا وخاضت عبابا في مغازينا. كسرى وقيصر قد صرت جيوشهما للمرزبان وللبطريق شاكينا، حيث العمامة بالتيجان مرزية من يوم يرموك حتى يوم حطينا. وللعروش طواف بالسرير إذا قام الخليفة يعطي الناس تأمينا. بعد الخلافة ضاعت أرض أندلس وما وفى العرب الدنيا ولا الدين، الملك أصبح دعوى في طوائفهم واستمسكوا بعرى اللذات غاوين. وكل طائفة قد بايعت ملكا لم يلف من غارة الإسبان تحصينا، وهكذا يفقد السلطان هيبته إن أكثر الناس بالفوضى السلاطين. تلك المساجد صارت للعدا بيعا بعد الأئمة لا تهوي الرهابين. هل ترجعن لنا يا عهد قرطبة؟ فكيف نبكي وقد جفت مآقينا؟ ما كان أعظمها للملك عاصمة وكان أكثرها للعلم تلقينا، لم يبق منها ومن ملك ومن دول إلا رسوم وأطياف تباكينا. والدهر ما زال في آثار نعمتها يروي حديثا به يشجو أعادينا. أين الملوك بنو مروان ساستها يصحون قاضين أو يمسون غازين؟ وأين أبناء عباد ورونقهم وهم أواخر نور في دياجينا يا أيها المسجد العامي بقرطبة هل تذكرك الأجراس تأذينا؟ تلك القصور من الزهراء طامسة وبالتذكر نبنيها فتبنينا. على الممالك منها أشرفت شرف والملك يعشق تشييدا وتزيينا، وعبد رحمنها يلهو بزخرفها وبزخرفها، والفن يجمع فيها الهند والصين. كانت حقيقة سلطان ومقدرة فأصبحت في البلا وهما وتخمينا. عمائم العرب الأمجاد ما برحت على المطارف بالتمثيل تصبينا، وفي المحاريب أشباح تلوح لنا وفي المنابر أصوات تنادينا. يا برق طالع قصورا أهلها رحلوا وحي أجداث أبطال منيخين. أهكذا كانت الحمراء موحشة إذ كنت ترقب أفواج المغنين وللبرود حفيف فوق مرمرها وقد تضوع منها مسك دارينا. ويا غمام افتقد جنات مرسية ورد من زهرها وردا ونسرينا، وأمطر النخل والزيتون غادية والتوت والكرم والرمان والتين. أوصيك خيرا بأشجار مباركة لأنها كلها من غرس أيدينا، كنا الملوك وكان الكون مملكة فكيف بتنا المماليك المساكين. وفي رقاب العدا فلت صوارمنا واليوم قد نزعوا منا السكاكين. نعم أيها الأخوة اعذروني، أنا لست بشاعر ولا أجيد يعني قراءة القصائد، ولكن يعني هذا جهد الطاقة كما يقولون. والآن أيضا سوف أقرأ عليكم نونية صالح بن شريف الرندي المعروف بأبي البقاء الرندي. يقول في هذه المرثية العظيمة، يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضي كل سيف للثناء ولو كان ابن ذي يدن والغمد غمدان.

بين هذه الدول الإسلامية واضحا جليا. ما أريد أن أضرب أمثلة، أنتم تشاهدون تسمعون نشرات الأخبار وتقرؤون الجرائد. حتى بين تلك الدول التي دخلت في أحلاف يعني وفي تجمعات إقليمية نشاهد هناك العداء الثافر الكبير بينها. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الاجتماع، اجتماع هذه الدول، هذه الدول اجتمعت على قومية، والقومية رابطة واهية كما تعرفون، ما اجتمعت على الإسلام، ما اجتمعت على الرابطة الإسلامية، اجتمعت على الرابطة القومية أو رابطة المصلحة أو رابطة بعيدة كل البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا كيف فتكت أيضا في عند استعراضنا هذا التاريخ، كيف فتكت العصبية القبلية وتعصب القوميات، كيف فتكت هذه المسألة بالجيوش الإسلامية التي كانت تقاتل بالمغرب وبالأندلس أيضا. ورأينا أيضا كيف كان يعني حال المسلمين في ذلك الوقت لما كانوا يرفعون راية الإسلام عالية. أيضا من خلال هذه الدراسة أيها الأخوة، يعني هذا التاريخ لما نستعرض أحداثه، التاريخ الإسلامي هذا بالذات في هذه الدراسة، يعني نحن نتكلم عن هذه الدراسة، نقول هذا التاريخ مليء بالعظات، مليء بالعبر، مليء بالدروس. رأينا أيضا مدى خطورة المذاهب الهدامة التي تدعي الإسلام. هذه المذاهب كانت خطرة على الإسلام وعلى المسلم. فالدويلات هذه التي قامت على هذه المذاهب في المغرب والأندلس تحالفت مع أعداء الله، ويعني فتكت بالمسلمين فتكا ذريعا. ولا يزال أصحاب هذه المذاهب الخبيثة أيها الأخوة يعيشون بينها، ينفثون السموم ويبثون الأحقاد في ظل رعاية من ولاة الأمة. هذه الرعاية عجيبة، تثير العجب يعني. ونقول ها هم يتربصون بالإسلام وبالمسلمين الدوائر، يتحينون الفرص للفتك بالإسلام والمسلم. وفي مناسبات عديدة في هذه العصور الحديثة حاولوا إثبات ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم. أيضا رأينا أيها الأخوة عند استعراضنا لهذا التاريخ ما صنعه الصليبيون بالإسلام والمسلمين في تلك البقاع العزيزة علينا، وكيف أن الحروب الصليبية التي بدأوها في تلك القرون المتقدمة ما تزال مستمرة في أيامنا هذه، ولكن طبعا بأساليب أشد وأخبث. فالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في تلك الأيام والتي لا تزال تحاك في هذه الأيام بصورة طبعا أكثر تنظيم وأشد، نقول هذه المؤامرات التي تحاك في عواصم الغرب لن تنتهي ولن تفتر ما دام هذا الإسلام العظيم باقيا في ديارنا. الهدف هو القضاء على المسلمين، وكما يقولون الآن بعد نهاية ما يسمى بالحرب الباردة والكلام الفاضي، هذا هو لا حرب باردة ولا حرب ساخنة منذ القدم، وهم طبعا عدوهم الأول هو الإسلام والمسلمين. على كل حال في الختام أيها الأخوة، يعني بعد استعراضي لهذا التاريخ، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادتنا وولاة أمورنا في بلاد الإسلام. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، يوفق القادة وولاة الأمور لقراءة تاريخ الإسلام منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الدولة العثمانية في سنة 1924 ميلادي. لماذا أيها الأخوة؟ لكي يعرفوا مدى خطورة المذاهب الهدامة على أمتنا الإسلامية، ولكي يعرفوا مدى شراسة اليهود والصليبيين والملاحدة في محاربة الإسلام والمسلمين. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في استنباط الدروس والعبر عند قراءتهم لهذا التاريخ. وأيها الأخوة، أيضا عند استعراضنا لهذا التاريخ يمكن يعني شاهدنا عوامل القوة والضعف. شاهدنا أيها الأخوة هذه الدول كيف كبرت وكيف عظمت، كيف امتد الإسلام. امتد الإسلام برجال مثل عقبة بن نافع، هذا الذي لما خاض البحر بفرسه وقال تلك الكلمة الرائعة: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد سواك. التمسك بالإسلام والقتال في سبيل الله، الجهاد هذا كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. رأينا قادة مثل حسان بن نعمان الغساني الشيخ الأمين، هذا الذي كان يعف عن هذه الأموال الهائلة التي كانت يعني قد حصل عليها الجيش الإسلامي من انتصاراته الكبيرة على النصارى. فبمثل هؤلاء الرجال مثل يوسف بن تاشفين هذا الرجل المجاهد المرابط الذي خرج من تلك الصحراء البعيدة وكان عمره 79 عاما لما كان يقاتل في الزلاقة. هذا الرجل كان يمتطي الفرس ويقاتل، رجل بلق يعني قرابة 80 عاما كيف يقاتل؟ طبعا يريد الشهادة. ورأينا أيها الأخوة العزة، عزة الإسلام في ذلك الوقت في العصور المتقدمة عند استعراضنا لهذا التاريخ. وبعد ذلك نشاهد الدول هذه كيف كانت تنهار لما يعني تقبل عليهم الدنيا، يبتعدون عن شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن لاحظنا أنه في عهد علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين، هذا رغم أنه كان يجاهد في الأندلس، إلا أن المناكر انتشرت حتى في مراكش العاصمة. قلنا أن الخمور كانت تباع وانتشرت طائفة الصبية هؤلاء المتخنثين، وسيطرت النسوة أيضا على الأمور الكثيرة، كان النسوة وراء الكثير من المفاسد التي كانت تقوم في عاصمة المرابطين. وبعد ذلك أيضا شاهدنا مثلا دويلات الطوائف هذه التي قامت بالأندلس وكيف كانت تتحالف وترتمي بأحضان النصارى، بل تدفع الجزية للنصارى أيها الأخوة. لماذا؟ لكي يتقاتلوا فيما بينهم. رأينا المعتضد بن عباد هذا ما يتورع عن فعل أي شيء أيها الأخوة، ما يتورع عن فعل أي شيء، بينما نشاهده يذهب إلى الملك القشتالي لكي يدفع له الجزية ويعلن الخضوع والطاعة. أيضا أيها الأخوة من الأمور التي شاهدناها، شاهدنا قيام دولة الموحدين، دولة كبيرة لا شك، لكن كان أساسها يعني كان أساسها فاسدا، قامت على أساس فاسد. هذا المهدي قلنا تنبه له القاضي هناك وحذر علي بن يوسف من خطورة هذه الدعوة، لأن هذا القاضي كان يتعاطى علوم الكلام، فتنبه له وقال هذا ما قصدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هذه الدولة التي قامت على أساس فاسد انهارت. هذه الدولة فتكت بالمسلمين في المغرب الإسلامي، رأيتم ماذا كانوا يصنعون، يذبحون المسلمين ويسبون النساء. وطبعا لا شك أن هذه أمور كثيرة. شاهدنا أيضا المذاهب الهدامة هذه، مثل الدعوة الإسماعيلية التي نشأت على أساسها الدولة العبيدية الخبيثة، نظرتم ماذا صنع؟ يقول أحد المؤرخين أنهم قتلوا 4000 عالم مسلم لترضيهم على الصحابة رضوان الله عليهم، دفنوهم بالمنستير، المنستير هذه التي ولد بها بورقيبة الرئيس التونسي السابق. رأينا أيضا الخوارج وما يصنعون، والدول الأخرى التي كانت يعني نشأت على الإسلام، هذه الدويلات كانت يعني تحطمها العصبية القبلية ويحطمها أيضا الإقبال على الدنيا وتنافس الجواري، كما حدث في الدولة الأموية في الأندلس، يعني فتن القصور التي كانت بيد الجواري كما ذكرنا لكم. إذن هذا التاريخ أيها الأخوة تاريخ حافل وكبير. وطبعا في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للاستفادة مما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.